بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الأخوة نقلب صفحات الماضي المجيد ونجد أن القرآن يتحدث عن هذه الأمة فيقول كنتم خير أمة أخرجت للناس ننظر إلى واقعنا وننظر إلى ماضينا ونجد البون الشاسع والفرق الهائل ننظر كيف كانت هذه الأمة التي هابتها الفرس والروم ثم كيف أصبحت غثاء كغثاء السيل لا يأبه الله بهم في أي واد هلكوا أيها الأحباب بعد أن كنا سادة وقادة ماذا دهانا وماذا أصابنا هذا هو موضوعنا أيها الأحباب ويذكرنا الشاعر ويثير كوام الأسرة والحساء عندما يقول في أبياته إني تذكرت والذكرى مؤرقة مجدا تليدا بأيدينا أضعناه أن اتجهت إلى الإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه أيها الأخوة أيها الأخوة الكرام لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه من التخلف والتأخر والانحطاط وفي مؤخرة الركب بل لا أقول في مؤخرة الركب بل تبرأ منا الركب جميعا لا أقول هذا مبالغة ولكنها حقائق تنطق أيها الأحباب نشاهدها في الصباح والمساء من هذا المنطلق وأخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم جلسنا نلتمس الأسباب ونبحث عن العلل لعلنا نصل إلى الداء ثم نشخص الدواء بعد ذلك والله المستعان وعليه التكلان من أبرز الأسباب التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه أيها الأحباب سقوط الخلافة الإسلامية منذ بزغ فجر هذه الرسالة والخلافة قائمة يتناقلها خليفة عن خليفة وجيل عن جيل وأمة عن أمة وأدرك العدو أنه لن تهون هذه الأمة ما دام لها أمير للمؤمنين فسلطوا سهامهم وشرعوا أسنتهم وحاكوا المؤامرات تلو المؤامرات حتى أسقطوا هذه الخلافة ويا ليتها يخف الألم لو كان الداء سقط بأيدي أعدائنا ولكنه مع كل أسف أن بعض المسلمين هم الذين ساعدوا أعداءنا على سقوط الخلافة استطاع العدو استطاعت أوروبا ممثلة ببريطانيا أن تصور أن الخلافة شبح رهيب صورت لنا أن الخلافة شبح رهيب وسموه بالرجل المريض وأثار النعرات والقبليات، ثم بعد ذلك ساعدهم كثير من المسلمين حتى اعتبروا أن عدوهم الأول هي الخلافة العثمانية أو الخلافة الإسلامية حتى أسقطوها. هذا سبب رئيسي بأسباب تأخر المسلمين وتخلف المسلمين. ثم أيها الأخوة، من الأسباب التي أدت بنا إلى ما نحن فيه فصل الدين عن الدولة. فصل الدين عن الدولة سبب رئيسي للمآسي التي نعيشها. لما؟ لأنه أيها الأخوان لا يحكم أو لا يمكن أن يحكم البشر إلا بشريعة رب البشر، فإذا أبعدت هذه الشريعة عن الساحة حكم البشر بسنن البشر، والبشر عاجز وقاصر، وبهذا حل فينا ما حل فينا. ويزداد ألمي عندما أجد أن كثيرا من المنتسبين للإسلام، والإسلامون هم وراء، أشد اقتناعا بفصل الدين عن الدولة، أي بالعلمنة بمفهومها الصحيح. في هذه الفترة وفي هذا الوقت أيها الأخوان يرفع ريجن في انتخاباته للرئاسة الأمريكية، يرفع الإنجيل أمام جمهوره ويقول آن الأوان لأن نحكم بالإنجيل، آن الأوان لعودة حكم الدين للدولة. هكذا يقول رجل على منهج منحرف يقر ويعترف بأن فصل الدين عن الدولة جنى على أمته الويلات. والمسلمون يقولون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، ونقول لهم الكل لله سبحانه وتعالى، الملك يومئذ لله. نعم أيها الأخوان، فصل الدين عن الدولة مخطط رهيب، لأن أولئك الأعداء علموا أن القرآن هو عدوهم الأول، هو العدو الأول، ولذا جندوا جنودهم لإبعاد القرآن عن حكم المسلمين، وقد نجحوا وللأسف. إذن هذا سبب رئيسي، وهو فصل الدين عن الدولة. وكثير من المسلمين هداهم الله لا يعون ولا يدركون خطورة هذا الأمر، لا يعون ولا يدركون خطورة هذا الأمر، وهو خطر داهم وشر قائم. والمسلمون الآن في مشارق الأرض ومغاربها إلا من عصم الله يحكمون بقوانين الشرق والغرب، بقوانين اليهود والنصارى والوثنيين، ولكنهم لا يخضعون لحكم الله. ومن تخلى عن حكم الله تخلى الله عنه، أفغير دين الله يبغون؟ هكذا أيها الأخوة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ظالم فاسق كافر من لم يحكم بما أنزل الله. من أخطر ما أدى بنا إلى ما نحن فيه قضية مهمة جدا، وهي الهزيمة النفسية أمام الأعداء. يقول الأمير شكيب أرسلان من أعظم أسباب انحطاط المسلمين في العصر الأخير فقدهم كل ثقة بأنفسهم، وهو من أشد الأمراض الاجتماعية وأخبث الآفات الروحية. لا يتسلط هذا الداء على أمة إلا ساقها إلى الفناء، لا يتسلط هذا الداء وهو الهزيمة النفسية على أمة إلا ساقها إلى الفناء. سئل علي بن أبي طالب، قيل له يا أمير المؤمنين إنك إذا هجمت على عدوك نجد أنك تكبر تكبيرة تنخلع لها القلوب، ما سر ذلك؟ قال إنني أفعل ذلك، وهذا علي بن أبي طالب هو الشجاع المقدام كما تعلمون، قال إنني أفعل ذلك لأنني أقدم على عدوي وأنا مقتنع بأنني سأقتله، أي عندي من الثقة بالله ثم في نفسي أنني سأقتله، وهو لديه ثقة بأنني سأقتله، فأكون أنا ونفسه عليه. يقول علي بن أبي طالب: فأكون أنا ونفسه عليه. وبهذا أهزمه ويسقط سريعا. الهزيمة النفسية أيها الأخوة، الهزيمة النفسية أيها الأخوة مرض خطير أشد من فتك مرض السرطان، والمسلمون الآن أصيبوا بالهزيمة النفسية، وما دخل علينا الأعداء إلا بعد أن أصبنا بالهزيمة النفسية أيها الأحباب. أصبح لدى كثير من المسلمين قناعة بأنهم لن يهزموا عدوهم. كيف نهزم أوروبا؟ كيف نهزم أمريكا؟ لديها من السلاح، ولديها من العتاد، ولديها ولديها ولديها، فأصبحوا خير أبواق لأوروبا وأمريكا من الشرق والغرب ولروسيا ولغيرهم. إذن من أولى أسباب الهزيمة التي وصلنا إليها وتخلف المسلمين هي الهزيمة النفسية التي حلت بنا. والهزيمة النفسية مرض فتاك، حكى الله ذلك في سورة الحشر: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وجعل الله سبحانه وتعالى من خصائص هذه الأمة كما بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها تنصر بالرعب مسافة شهر. إذن إذا أحس العدو بالرعب وبالخوف هذا أولى علامات السقوط. كذلك أيها الأخوة، من الوسائل التي أو من الأسباب التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه ما ذكره الأخ، وهو الجهل، أو أقول تخلف المسلمين بالعلوم الإسلامية والعلوم المادية. المسلمون أو كثير من المسلمين جهلة، جهلة في دينهم، جهلة في دنياهم. هذا سبب رئيسي وأساسي للمرض الذي نعيش فيه وللداء الذي وصلنا إليه. إذن أيها الأحباب، الجهل الذي أصابنا والجهل الذي حل بأمتنا أودى بنا إلى ما نعيشه الآن، ونتجرع كؤوس الذل والهوان تجاه ذلك وتبعا لذلك. من الأسباب التي أوصلت المسلمين إلى ما وصلوا إليه الإعجاب بالغرب واعتباره القدوة الصالحة. نعم أيها الأخوة، سأحاول إن شاء الله أن أضع النقاط على الحروف. الإعجاب بالغرب إعجاب يبينه البعض ويبيته البعض الآخر، حتى وصل من الإعجاب بالغرب أن الذهاب إلى بلادهم أمنية يتمناها كثير من المسلمين، يفتخر أنه زار أمريكا أو زار أوروبا أو زار الشرق أو زار الغرب. لما يفتخر؟ هذه هزيمة نفسية قاتلة وإعجاب بالغرب وبما عنده، وكذلك أيضا أيها الأخوة يعتبره هو القدوة الصالحة في هذا المجال. اعتبارنا للغرب بأنه هو القدوة أوصل المسلمين إلى ما وصلوا إليه. كثير من المسلمين يبحثون عن العلم، يقولون في أوروبا وأمريكا، ولا أقول العلم الذي لا يجدونه في بلادهم، بل بعضهم ذهب ليدرس الشريعة الإسلامية في بريطانيا. نعم هذا موجود أيها الأخوة، يشعر بمركب نقص إذا قال أنني أحمل شهادة من بلد إسلامي، ولكنه يرفع رأسه عاليا إذا قال أو إذا حمل شهادة من أوروبا أو أمريكا. لما أيها الأخوة؟ ما السبب؟ ما السر؟ لماذا هذا أيها الأحباب؟ هذه لا تحتاج، أنا لا أقف أمامها طويلا لأنها جلية واضحة. إعجاب كثير من المسلمين بالغرب والسير في ركابهم واعتبارهم القدوة الصالحة أوصلهم إلى ما أوصلهم. ويكفي أننا وصلنا من الهوان والضعف إلى أنه إن تبرع نصراني فاسق كافر من الغرب بفنيلته لأحدنا اعتبرها كنزا لا يفنى. والله مهزلة ما بعدها مهزلة، ومأساة ما بعدها مأساة. يتسابق الناس من أجل أن يأتي كافر نصراني أو يهودي ليوقع على ورقة معه، ويعتبر هذا أهم من مخطوطات وكنوز المسلمين جميعا. نعم أيها الأحباب، إعجابنا في الغرب أو إعجاب كثير منا في الغرب أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، حتى أننا رأينا من صور الإعجاب أنه إذا اشتهر رجل منهم، واسمعوا أيها الأخوة، إذا اشتهر رجل منهم لأحد أوجه الفساد كالغناء أو الرقص أو لعب الكرة أو نحوها، وجدنا من يقلده بعد ساعات. في العام الماضي كان هناك مكان ما يتسابق فيه الشباب من أجل ماذا؟ أيهم يستطيع أن يقلد رقصة مايكل جاكسون. وهذه الأيام يتسابق الشباب ويسأل أحد شباب المسلمين من هو مثلك الأعلى؟ ماذا؟ الجواب يجب أن يكون أن مثله الأعلى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اسمعوا ماذا قال. قال: إن مثلي الأعلى هو مارادونا. نعم أيها، هذه حقائق تنطق بين أظهرنا وبين جنباتنا. هذا إعجاب في الغرب أوصلنا إلى ما وصلنا إليه، اعتبره الكثير أنهم هم القدوة الصالحة، حتى أن البعض يخجل أن يلبس لباسه العادي إذا خرج إلى أوروبا. قد يكون البعض لا يلبس لباسه خوفا أو للأمن أو غيره، هذا قد يعذر، ولكن كثيرا منهم لا، إنما هو من باب الإعجاب، ولذلك تجده لا يلبس أي لباس. لو كان القصد هو الخوف على النفس أو الاحتياط للأمن لبس أي لباس يخالف زيه أو شكله، ولكنه يبحث عن أفضل ما أخرجت الموضة الفرنسية أو الموضة الأوروبية. إعجاب، تقليد. كذلك من الأسباب أيها الأخوة التي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه الإفساد باسم الإصلاح، باسم الإصلاح والتطور، وذلك تضليل للأمة. وهذا ما يحكيه الله سبحانه وتعالى عن المنافقين ويقول عنهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. باسم الإصلاح أيها الأخوة انتزعت أهم خصائص مؤسسات الأمة الإسلامية، الأزهر بعراقته وبجدارته وبقوته. باسم الإصلاح وباسم التطوير وباسم التطور ضاع الأزهر إلا ما شاء الله. باسم الإصلاح وباسم التطور ضاعت الجامعة الزيتونية، وهي من أعرق الجامعات الإسلامية، والركب يسير على هذا المنوال وعلى هذا الأمر. باسم التطور، باسم الحضارة، باسم المدنية تنتهك حرمات الله سبحانه وتعالى، ويضرب بأمر الله عرض الحائط أيها الأخوة. باسم الإصلاح والتطور واللحق بالركب، وبئس الركب. إذن أيها الأخوان، نجد أيضا أن من الأسباب اجتماع كلمة الأعداء علينا مع تفرقهم وتشتتهم. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ولكنهم يجتمعون علينا. الخلاف بين روسيا وأمريكا خلاف عريق قديم، وسيظل ما ظلوا على وضعهم وعلى مبادئهم، ولكنهم يتفقون على ما يكون ضد المسلمين. هذه قضية لا يناقشون فيها أبدا، ونحن نختلف في كل شيء إلا في الولاء لأمريكا وأوروبا، إلا من عصى الله وروسيا. هذا يلجأ إلى ذاك وهذا يلجأ إلى ذاك، إلا من عصى الله. إذن قضية اجتماع كلمة الأعداء مع تفرقهم واختلاف مصالحهم، يختلفون ويتقاتلون ويتناحرون إلا في شيء واحد ما يخص المسلمين، فهم يتفقون على ما يهيننا ويذلنا وينزع الكلمة من بيننا. كذلك من الأسباب الجهود التي بذلها المستشرقون والمستغربون أيضا. المستشرقون أمرهم معروف، ولكن من هم المستغربون أيها الأخوة؟ المستغربون هم الذين ذهبوا إلى أوروبا وتعلموا في أوروبا وأمريكا وغيرها، وجاءوا ليبثوا ولينشروا بيننا ما تعلموه هناك كمثل لا تقبل النقاش ولا الجدل. يرجع أمثال طه حسين ويقول علينا أن نلحق بفرنسا بقضها وقضيضها حتى في شكل اللباس، وهو زعيم المستغربين ولا شك، وأمثاله كثير في السابق واللاحق. هؤلاء المستغربون أيها الأخوة احتلوا بعد أن نالوا الشهادات العالية، نالوا الشهادات العالية من هنا وهناك، جاءوا إلى بلاد المسلمين واحتلوا فيها القيادة والمناصب والريادة، وقادوا المسلمين إلى التأخر والتقهقر. هؤلاء هم المستغربون أيها الأحباب، وهم يعيشون بيننا ويتكلمون بلغتنا، بل إن بعضهم قد يدخل إلى مساجدنا. والله هؤلاء أشد خطرا من المستشرقين. نعم، هم تجد أن اسمه محمد، وقد يكون أبوه عبد الله، والله بريء منه، ورسوله صلى الله عليه وسلم بريء منه. وإن تسمى بهذا الاسم بأنه محمد وعبد لله، ولكنه حرب وعدو لله ولرسوله. هؤلاء هم المستغربون أيها الأخوة، المفتونون بحضارة الغرب. وعندما أقول حضارة كما سموها، وإلا فالحقيقة فليست بحضارة. يتنزه هذا المقام وأنزه أسماعكم بأن أعطيها ما تستحق من وصف، ولكن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هؤلاء هم الذين أوصلونا، أو هم من الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا إلى الوضع الذي نعيشه أيها الأحباب. انتبهوا لهؤلاء، ضعوا أعينكم على هؤلاء، وانظروا ماذا يفعلون بأمتنا، وماذا يحكون، وماذا يتآمرون. إذن أيها الأخوة، نستمر مع هذه الأسباب، ونجد أن من الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع ضعف القدوة لدى العلماء والقادة. في السابق أيها الأحباب، كان العلماء وكان القادة هم القدوة، كانوا هم القدوة التي يقتدى بهم، ولكن هذا الجانب ضعف في عصرنا الحاضر، فلم يعد كثير من العلماء أهلا لأن يقتدى بهم، فقدوا مقومات القدوة. نعم، فقدوا مقومات القدوة الصالحة، ولذلك بسبب ضعف القدوة لدى هؤلاء اقتدى الناس بالمنحرفين. فإذا فسد العلماء، أو إذا انفصل العلماء عن الناس، حل بالأمة الهوان. ذهبت إلى بعض البلاد الإسلامية، قد لا تدركون هذا في مثل هذا البلد، ولكنني أدركته في بلاد أخرى أيها الأحباب. ليس تسألهم أين علماؤكم، ويا للأسف تجد أشباه علماء لا يقتدى بهم، بل هم يقودون الناس إلى جهنم والعياذ بالله. لماذا؟ لأنك تجد هؤلاء قد يحملون شهادات عالية، ولكنهم لا يلتزمون بشريعة الله، وإن تسلموا المناصب باسم العلماء وباسم التوجيه. وتجد أن بعضهم وهم من المنتسبين إلى العلماء مفتون بالغرب، وقد رأيت بعضهم يحارب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويحارب سلف هذه الأمة، ويريد أن يمسك العصا مع الوسط. إذن ضعف القدوة لدى العلماء، أو جانب القدوة لدى العلماء، بحث الناس عن القدوة فلم يجدوها، ف فاقتدوا بالشرق والغرب بما هب ودب. هذا سبب رئيسي. كذلك من الأسباب وهو سبب مؤلم خيانة بعض المسلمين لدينهم ولأمتهم. نعم أصبحوا عملاء للشرق والغرب، عملاء لأعداء الله، فخانوا الله وخانوا الرسول وخانوا أمانتهم وخانوا دينهم. من الأسباب التي نراها نشوء العصبيات والقوميات. العرب أيها الأخوة أمة مشتتة مفرقة، جاء الإسلام وهي هكذا. بما اجتمعت؟ هل اجتمعت تحت لواء قريش؟ لا. هل اجتمعوا باسم مكة أو الحجاز؟ لا. إنما جمعهم ووحدهم، جمعتهم ووحدتهم كلمة الإسلام، كلمة لا إله إلا الله. ودان الشرق والغرب لهذه الكلمة بعد العصبيات وبعد التفرق في المدينة، وهي قرية صغيرة كانت تسمى يثرب، الأوس والخزرج، وكل واحد منهم يركن إلى أحد اليهود. وجاء الإسلام وقضى على هذه الأشياء، ورأى العدو أن من أفضل الوسائل التي تبعدنا عن منهجنا وعن ديننا أنشأ فينا العصبيات. نسمع القومية، القومية العربية، القومية التركية، القومية الكردية. بعد أن فرقوهم إلى قوميات وجدوا ممكن أن يجتمعوا في ظل قومية واحدة، أي هم استطاعوا أن يفصلوا بين العربي والعجمي، بين العربي والتركي، بين العربي والهندي، بين العربي والإفريقي، قالوا لا، فلنفصلهم أشد من ذلك ولنمزقهم أشتاتا. فجاءوا بالوطنية حتى يتفرق العرب أيضا إلى بلاد كل منهم ينتسب إلى وطنه. ثم جاءوا بالإقليمية، أهل الوطن الواحد يتفرقون، هذا من وطن كذا وهذا من بلد كذا. عصبيات وإقليميات وقوميات ووطنيات، مزقوا فيها شمل أمتنا. ونحن الذين نحمل اللواء مع كل أسف، أو أقول كثير من من ينتسبون إلى الإسلام هم الذين يحملون هذا الأمر. اتقوا الله، فانتبهوا إلى هذا الأمر، وهو سر من أسرار الأمر الذي وصلنا إليه، ولا زلنا أو لا زال كثير من المسلمين ينحدرون في هذا الطريق ولم يتوقفوا بعد. حتى قال قائلهم فضفوه وطن لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه بالخلد نفسي. فضل وطنه على الجنة، وبئس الرجل هو، ولن يكون الأول ولن يكون الأخير. إذن أيها الأحباب، قضية التفريق باسم الوطنيات والقوميات والعصبيات من الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا إلى هذا الوضع الذي نحن فيه. كذلك أيها الأخوة، آخر ما أختم به هذه الأسباب، الجبن والخوف وحب الدنيا وكراهية الموت. هلع خوف أدى بنا إلى ما نحن فيه. هذه فيما أرى أبرز الأسباب التي أوصلت المسلمين إلى الوضع المتخلف والمتأخر، الذي استطاع كما قلت لكم أن يعبر عنه الشاعر عندما قال كم صرفتنا يد كنا نصرفها، وبات يحكمنا شعب ملكناه، وبات يملكنا شعب ملكناه. أنتقل بعد ذلك إلى ما هي الآثار التي نتجت من تلقاء ذلك. الآثار كثيرة وأوجزها اغتناما للوقت. الأثر الأول الانحراف الفكري، ويتمثل هذا بالإلحاد وانتشار المذاهب المهدامة. من آثار تخلفنا الانحراف الفكري، ويتمثل في الإلحاد وانتشار المذاهب الهدامة. ما كنا نرى انتشار المذاهب الهدامة المنحرفة من شيوعية وغيرها إلا في ظل هذا الوضع المتخلف الذي نعيش فيه، وهذا أثر من آثار الوضع القائم. ثانيا من جوانب الانحراف الفكري، فساد بعض مناهج التعليم. فساد بعض مناهج التعليم، ويتختلف البلاد من بلد إلى بلد بمستوى هذا الفساد. بعضها لا يعترف بالشريعة الإسلامية أو بمناهج التربية الإسلامية إطلاقا، وبعضها يضعها بمنزلة كمناهج النصارى واليهود، وبعضهم يأخذ منها ويزدادون وينقصون على حسب اختلاف القائمين على الأمر. إنما الانحراف في مناهج التعليم وفساد بعض مناهج التعليم أثر من آثار التخلف الذي نحن فيه. وقلت لكم أن من أبرز القادة في آثار أو الذي حمل لواء الانحراف الفكري كطه حسين وأمثال طه حسين. أيضا من الآثار التي نعانيها بسبب التخلف الخلل الاجتماعي، والخلل الاجتماعي يتمثل في عدة صور. الأسرة، كل واحد منكم هو طبيب أو يجيب على نفسه، هل الأسرة الآن كما كان منذ 20 سنة أو منذ 30 سنة؟ لا، أوضاع الأسرة مؤلمة الآن أيها الأخوة. العلاقة بين الزوج وزوجته، العلاقة بين الابن وأبيه، العلاقة بين الأخ وأخيه، أوضاع الأسر الآن تعاني من مرض عضال. ولو ذهبنا إلى مراكز التربية الاجتماعية، ولو ذهبنا إلى المستشفيات، ولو ذهبنا إلى المحاكم، لوجدنا كم تعاني الأسر من قلق ومن مرض. كذلك من أوجه الخلل الاجتماعي المرأة، استخدموا المرأة سلاحا فتاكا حتى أوصلوا نساء المسلمين إلى وضع لا نحسد عليه أبدا. سبحان الله أيها الأخوة، المسلم الإسلام صان المرأة وأكرم المرأة، ونعرف أيضا أن العربية حتى قبل الإسلام كانت لديه حمية خاصة تجاه المرأة، ولكن في عصرنا الحاضر لا دين ولا حمية. المرأة هي السيدة المطاعة، وجهوا لها السهام واستعملوها واستغلوها أبشع استغلال أيها الأحباب. يكفي أننا نرى أكثر من 60 مجلة تصدر أسبوعيا، وبغلاف كل مجلة امرأة، 60 مجلة تقريبا، بعضها يصدر أسبوعيا وبعضها شهريا وبعضها فصليا، 60 امرأة. وهذا أقول لكم ما نراه هنا، وكثير يمنع، وكثير مما يمنع. سبحان الله. إذن كم يخرج في السنة من وجه امرأة جميلة على غلاف المجلات؟ انظروا إلى الدعايات، ولا أقول لكم أمرا، ولكنه انظروا ولو بعقولكم لا بأبصاركم، أي شيء تجد أن المرأة هي المستخدمة للدعاية. حتى قلت في مناسبة سابقة، حتى الحراثة استخدمت صورة المرأة لها. فهل يقصدون بالحراثة جمالها أو قوتها؟ لم يرى بالحراثة جمال، فإن كانت في قوة المرأة فهي ضعيفة، فلا خير في هذه الحراثة. لكنه الاستغلال البشع المقيت. نعم أيها الأخوة، استخدموا المرأة باسم الحرية، باسم التمدن، باسم الخروج على الرجل أو مساواة الرجل، وهذا خطير أيها الأحباب، خطير خطير. فانتبهوا إلى المؤامرات التي تحاك لنسائكم. أوضاع نسائنا لا تسر، أو كثير من نسائنا حتى لا أبالغ لا تسر أيها الأخوة، أوضاعها مؤلمة. القضايا التي تحدث، القضايا الاجتماعية حول المرأة كثيرة، وتسمعونها وتعرفون كثيرا منها. هذا من صور الخلل الاجتماعي ومن آثار التخلف الذي نعيش فيه. كذلك من الآثار في الخلل الاجتماعي الانحراف الخلقي. الآن أيها الأخوة، عصمنا الله وإياكم والمسلمين جميعا، هناك انحراف خلقي لدى كثير من شباب المسلمين، بل أقول بل لدى بعض شياب المسلمين. وينقل لنا هذا ممن يذهب إلى الشرق وإلى الغرب، لم يكن الانحراف مقتصرا فقط على الشباب، بل إنه تعداه إلى من يزيد عمره عن 60 والعياذ بالله. لا بد أن نشخص المرض حتى نعرف العلاج. ما الذي أصابنا؟ ما الذي دهانا أيها الأحباب؟ إنه أثر من آثار تأخرنا وتخلقنا وبعدنا عن كتاب الله سبحانه وتعالى. وقاد هذه المعركة ومن روادها سلامة موسى وهدى شعراوي، جازاهم الله بما يستحقون ومن تبعهم. كذلك من آثار الفساد أيها الأخوة وآثار التأخر الفساد الاقتصادي. وما عرفنا النظام الرأسمالي أو النظام الغربي إلا متى، والنظام الاشتراكي إلا بعد تخلفنا. لدينا الغناء، لدينا إسلامنا بنظام الاقتصاد الإسلامي الغني بمقوماته، ولكن العالم الإسلامي كثير منهم الآن بين من يعمل بالرأسمالية وبين من يعمل بالاشتراكية، وقليل من نقول أنه يعمل بالنظام الإسلامي أي نظام الاقتصاد الإسلامي. ما عرفنا الاشتراكية وما عرفنا الرأسمالية إلا بعد هذا العصر المزري، هذا عصر التخلف. إذن الخلل الاقتصادي أثر من آثار تخلفنا، ومن مظاهر هذا التخلف أو هذا الخلل استغلال ثروات الأمة من قبل الكفار، استثمار أموال المسلمين في بلاد النصارى. كثير من المسلمين الآن أين يستثمرون أموالهم؟ في بلاد النصارى. لا يثقون أن يستثمروها في أموالهم أو عند أهلهم أو في بلدان المسلمين، لا. ثم أيضا أهم المشاريع التنموية التي تقام في بلاد المسلمين تقام تحت ظل الشركات الغربية والشرقية. أين أرصدتنا؟ أرصدتنا لدى أعداؤنا يتمتعون بها أيها الأحباب. حتى قالت إحدى الصحف الأوروبية لو سحب العرب أرصدتهم من بنوك أوروبا وأمريكا لانهارت أوروبا وأمريكا خلال ساعات. إذن هم يشتغلون بأموالنا. هذا خلل اقتصادي. ما منشأه؟ منشأه تخلفنا. ثم أيها الأخوة، من الآثار التي وصلنا إليها مع كل أسف عدم الهيبة أمام الأعداء، أصبحنا غثاء كغثاء السيف. لم يصبح المسلم كما كان في السابق له الهيبة وله المنعة وله القوة، لا، أصبح يتندر به، يضحك عليه، رمزا للسخرية والاستهزاء والضعف. نعم، سحبت المهابة من قلوب أعدائنا نحونا، لأننا لم نخف الله سبحانه وتعالى ولم نتقي ولم نطع. كذلك من الآثار أيها الأخوة، ولعلها أثر هام، التحول من السيادة إلى مؤخرة الأمم. الآن نحن نكرر أيها الأحباب عبارات وضعت لنا من قبل أعدائنا، التحول من السيادة إلى التبعية وإلى الخلق. نكرر العالم الثالث أو العالم النامي، من سمعنا بالعالم الثالث؟ سمعنا رسول الله أو العالم النامي؟ سمعنا أعداؤنا. ونأتي وندرس هذا على أنها حقائق يجب أن يحفظها أبناؤنا، أي رضينا بهذه المنزلة التي أعطيت لنا. هذا هوان وضعف وضعف وذلة. كذلك أيها الأخوة، من الأسباب اليأس، من الآثار اليأس والقنوط. اليأس والقنوط. ثم أذكر أيضا ما يرتبع هذا الأمر وهو اللامبالاة والتبلد وعدم الإحساس بمشكلات الأمة. هذا أثر من الآثار. وأختم الآثار بأنه من الآثار التي وقعنا فيها، وانتبهوا لها لأنها تعني كل واحد منا، انشغال الفرد بمستقبله عن مستقبل أمته. من الآثار الرهيبة انشغال الفرد بمستقبله ومستقبل حياته الخاصة عن مستقبل أمته. سئل رجل وليس عاميا أيها الأخوة، قيل له ما هي أمنيتك العظمى؟ قال أن أملك بيتا أعيش فيه. سبحان الله. وأين أمنيته لتحرير بلاد المسلمين؟ أين أمنيته للخروج من الواقع الذي نحن فيه؟ فمن الآثار أن كل أو كثير أن كثيرا من المسلمين انشغل بمستقبله، يشتغل الليل والنهار في مستقبله الخاص ونسي مستقبل أمته ولم يبال بمستقبل أمته. بعد هذا يسألني سائل ويقول لك أنت ذكرت هذه الأسباب وذكرت الآثار وإن كنت ذكرتها باختصار فلا أمم على، لكن ما هو العلاج؟ نعترف بهذه الأمراض، نعترف بالواقع، فما هو العلاج أيضا سأختصره أيها الأخوة، وإلا فكل موضوع يحتاج إلى محاضرة. أولا العودة الصادقة إلى الإسلام، العودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى وتحكيم شريعة الله. والله لا حياة لنا ولا مجد لنا ولا عز لنا ولا فخر لنا إلا بالعودة إلى الله وتحكيم شريعة الله، ومتى ما تخلينا عن ذلك تخلى الله عنا. إن تنصروا الله ينصركم، ولكن في آية أخرى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، غيروا ما بأنفسكم حتى يغير الله وضعنا إلى الأسلم والأحسن والأصوب. أيضا أيها الأخوة عليكم بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا من وسائل العلاج. أسألكم، هل ربينا أبناءنا على الجهاد؟ هل ربيناهم على حب الجهاد؟ هل ربيناهم على الاستعداد للموت في سبيل الله؟ أتمنى ذلك، ولكن أدعو إجابة لكل واحد منكم، لأننا أخذنا تركنا الجهاد وأخذنا بأذناب البقر وراء الدنيا ننهث ونركض. حل بنا ما حل بنا، ولن يصلح آخر هذه الأمة أو يصبح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، بما صلح أول هذه الأمة؟ بالجهاد. أقول لكم أيها الأخوة في هذه النقطة، ربوا أبناءكم على حب الجهاد في سبيل الله والموت في سبيل فأعداء، لأننا أخذنا تركنا الجهاد وأخذنا بأذناب البقر وراء الدنيا ننهث ونركض. حل بنا ما حل بنا، ولن يصلح آخر هذه الأمة أو يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح بها أولها، كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، بما صلح أول هذه الأمة؟ بالجهاد. أقول لكم أيها الأخوة في هذه النقطة، ربوا أبناءكم على حب الجهاد في سبيل الله والموت في سبيل فأعداؤنا يحيكون لنا المؤامرات ونخشى أن ينقضوا علينا بين عشية وضحاها. أحاط بنا الأعداء إحاطة الثوار بالمعصم. شرق أعداء، في الجنوب أعداء، في الشمال أعداء، في الغرب أعداء. أين المفر؟ ففروا إلى الله. ربوا أبناءكم على الجهاد، ربوهم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ربوهم على الرجولة. أيها الأخوة، شبابنا أو كثير من شبابنا مائع، لا يتحمل حتى لفحة الهواء ولا ضربة الشمس. هل هؤلاء على استعداد يواجه عدوهم؟ رأيت صورة في ملعب من الملاعب تحتها أن في الملعب أكثر من 40,000 متفرج، فتسألت حولنا لو نادى منادي الجهاد حي على الجهاد كم سينطلق من هؤلاء الذين ناداهم منادي الشيطان فهرعوا له وأجابوه. أتمنى أن هؤلاء ينتقلون من هنا إلى هناك، ولكن سنن الله لا تختلف، سنن الله الكونية لا تختلف. أيها الأخوة، إن بقي أولادنا على أساليب تربيتهم الآن في اللهو والعبث والسهر وحب الذات، هذه سنة الله لا تتغير. فلا تلوموا إلا أنفسكم أيها الأحباب، عودوا إلى الله وربوا أبناءكم على الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك من وسائل العلاج العزة والاستقلال والتخلص من الهزيمة النفسية، والهزيمة النفسية كما قلت لكم منذ قليل أنها مرض فتاك، إن لم نتخلص منه فإنه ستحل بنا العقوبة تلو العقوبة. أيها الأحباب، لا بد من العزة، لا بد من الشعور بأننا أعزة وأن أعداءنا هم الأذلة. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يفقهون، ولكن المنافقين لا يعلمون. كذلك من وسائل العلاج اجتماع كلمة المسلمين وتعاون المسلمين فيما بينهم، وهذه لن أعلق عليها فهي واضحة جلية. أيضا أطالب وأؤكد على عودة دور العلماء في المجتمع وتسنمهم ذروة القيادة. التفوا إلى علمائكم أيها الأخوة، التفوا بعلمائكم. نحن نجد قوة كبيرة بين علمائنا وبين أبنائنا. لما؟ لا بد أن يرجع للعلماء دورهم وقيادتهم ومهابتهم وقيمتهم. ودوركم في هذا المجال أن تتجهوا وتوجهوا أبناءكم إلى علمائكم، يتعلموا منهم ويستفيدوا منهم ويحيطوهم بمشكلات الأمة. بسبب هذا الانفصال بعض علمائنا لا يحسون أو قد لا يدركون المشكلات التي تعيش فيها الأمة. العلماء لهم دورهم في الأمة، فلا بد من عودة دور العلماء، العلماء الصادقين المخلصين الذين لا تأخذهم في الله لومة لائم. كذلك أيها الأخوة، إصلاح مناهج التعليم وتطهير وسائل الإعلام من الفساد. من أهم أسباب العلاج إصلاح وسائل التعليم ومناهج التعليم وتطهير وسائل الإعلام من الفساد. وسائل إعلام المسلمين مليئة بالفساد، مليئة بالانشراط من صور النساء من غيرها، فلا بد من عودة صادقة. وهنا أطالبكم بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا رأيتم منكرا في صحيفة أو في جهاز مسموع أو مرئي، هل كل واحد منكم يكتب كلمة ينبه فيها ويخوف هؤلاء المسؤولين بالله سبحانه وتعالى؟ أو نحن استكلنا واستسلمنا وأيسنا وقلقنا؟ كل واحد منكم مسؤول، كل واحد منكم على ثغرة. الله الله أن يؤتى الإسلام من قبله. كذلك من وسائل العلاج التربية الصالحة والاهتمام بالأسرة. وأقف وقفة يسيرة عند هذه النقطة فأقول أيها الأحباب، اهتموا بأسركم، عودوا إلى أسركم. كلكم راع كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، الرجل راع ومسؤول عن رعيته أو عن أهل بيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع فيما لسيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. صدق الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. بدأ بالأمير وانتهى إلى الخادم، مرورا بالأب ومرورا بالأم. الأمير مسؤول، القائد الأول مسؤول أن يرعى رعيته ضمن منهج الله سبحانه وتعالى وضمن حدود الله سبحانه وتعالى. الأب مسؤول، الأم مسؤولة، والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. نريد الأم الصالحة، نريد الأم المخلصة، نريد الأم الصادقة التي تضحي في سبيل دينها وفي سبيل عقيدتها، لا في سبيل ما يريده أعداؤها منها من الأزياء والخروج إلى الشوارع والمناسبات وتضليع بيتها مع الخدم والسائقين. انتبهوا إلى أسركم خوفا من أن يصيبها الداء وقد أصاب الداء بعضها وأنتم لا تعلمون. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. ليعد للأب أو ليعد للأب وللأم دوره في أسرته. هذا من أهم وسائل العلاج من الوضع الذي نحن فيه. فإذا كل واحد منكم أخرج لنا من بيته رجالا بعد أيام وبعد سنوات ولا نستعجل العلاج، سيخرج جيل إن شاء الله يحمل الريادة والقيادة والسيادة. أنتم مسؤولون عما في بيوتكم، أنتم مسؤولون عما تحت أيديكم. ليست مسؤوليتكم أن تؤمنونهم الأكل والشرب والملبس، لا، هذا مطلب، ولكن أهم من ذلك أن تربوهم وفق منهج الله سبحانه وتعالى. لما تخلينا عن مسؤوليتنا؟ لما تخلينا عن قيادتنا وريادتنا وسيادتنا في بيوتنا؟ لما أتركناها لغيرنا عن طريق آلات اللهو، عن طريق الصحب، عن طريق الخدم والحسن والأصدقاء؟ وأصبح الأب متفرجا على مسرحية تقاد في بيته ونار تلتهب في بيته ولا يطفئها. عودوا إلى الله، خوفوا من الله قبل أن تحل بكم عقوبة. والله أيها الأخوة لا ندري ما هي نتيجتها. من الذين يمشون ويطرحون في شارعنا؟ هل هم أبناء النصارى؟ لا، إنهم أبناؤنا. أين دور آبائهم؟ أين دور أمهاتهم؟ لماذا أيها الأخوة؟ لماذا نحمل التبعة على غيرنا ونحن مسؤولون عن هذا الأمر؟ أنتم المسؤولون أيها الأخوة. فعودوا إلى الله. إذن الاهتمام بالأسرة والتربية الصالحة من أولى الوسائل التي تعيد إلينا مجدنا وعزنا وفخرنا وقيادتنا. وأخيرا، لا بد من تطهير المجتمع ووقاية المجتمع من وسائل الفساد والإفساد. مجتمعنا مليء بوسائل الفساد والإفساد، فلا بد من التطهير والتنقية. وبهذا أيها الأخوة أقول لكم، هذه أهم الأسباب التي أراها ولا بد منها حتى نعود إلى عزنا وإلى مجدنا وإلى سؤددنا. ولا بد أن نتذكر قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نشكر فضيلة الشيخ على ما أفاد وقدم، ونبقى مع الأسئلة. يقول هذا ليس سؤال يا فضيلة الشيخ، ولكنه طلب أن تعلن مرة أخرى بأن من أسباب تأخر المسلمين هو الأنانية، هو أنانية كل واحد منهم بنفسه ومستقبله، وذلك كما ذكرت أنت سابقا. أعد هذا السبب الهام على مسامع الحضور، وفي الحقيقة أن المحاضرة كلها قيمة. جزاك الله خير الجزاء. أعرف من يدعى أتمنى هذا السؤال، جزاه الله خير، مهم وعاده الأخ. يقول: ألا ترى من أسباب ضعف المسلمين أو من ضعف الأمة هو تفرق أبنائنا إلى شيع وجماعات؟ إن كان هذا سببا فكيف العلاج؟ فترى أنه في كل بلد بل بكل قرية جماعات شتى، فما السبيل لإنقاذ أمتنا ونحن كذلك؟ السبيل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: تبركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. علينا بالتمسك بكتاب الله وبسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما إن كانت هذه الجماعات التي يشير إليها الأخ تتناحر فيما بينها فهذا خطر داهم. أما إن كانت تتعاون لإنقاذ المسلمين فيجب التعاون وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، فهذا قد يكون وسيلة من وسائل العلاج. طبعا. تقول أختنا السائلة: ماذا يجب على المرأة أن تلبس في أوروبا؟ وهل يجوز فتح الوجه؟ وهل هناك لباس أو وهل هناك بأس على الرجل أن يلبس البنطلون؟ أولا، لا تذهب المرأة إلى أوروبا، ولكن إن ذهبت إلى أوروبا لضرورة كمرافقة زوجها أو علاج، لا كما يفعل كثير من المسلمين الآن للسياحة وللتفرج، هذا لا يجوز. نص العلماء على بعدم جواز ذلك. ولكن إن ذهبت لضرورة فإنها تلبس لباسها الإسلامي، ولا نعني بلباسها الإسلامي كما قد يتصور البعض أنه لا بد من كمال اللباس الوطني. المهم أن تلبس لباسا ساترا غير شفاف ولا يصف جسدها، هذا هو اللباس الإسلامي. لباس ساتر غير شفاف ولا يكون ضيقا بحيث يصف جسمها، يكون واسعا فضاضا واسعا ساترا وتستر وجهها ويديها وغير ذلك، وهذا هو اللباس. فلتلبس من أي شيء شاءت غير تشبه بالرجال. أما الرجل فهل يلبس البنطلون؟ قلت لكم أنا أقول بعزة المؤمن، يعني إعزازا بالمؤمن أو لعزته من أجل عزته، المفروض أن لا يلبس. ولكن قد تقتضي ظروف خوف الأمن أو شيء من ذلك فلا مانع بأن يلبس، ولكنني نبهت أن لا يتخر أو يتباهى أو يرفع رأسه علوا بأنه لبس لباس الغرب. يا أخوان، هل رأيتم أوروبي جاء ولبس لباسنا؟ حتى الأخوان من أفريقيا يتخرون بلباسه، ونحن لا أقول انتصارا لهذا الثوب ليس عبادة، ولكن أقول حتى على الأقل من الناحية النفسية لا أخضع لهؤلاء الأعداء وأريهم أنني أقلدهم، لا، من هذا المنطلق. المهم أن لا تكون هناك هزيمة نفسية، ولا أقول أن البنطلون حرام، لا، ولكنني أقول الهزيمة النفسية أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه. السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، من أسباب تأخر المسلمين اهتمامهم بالكماليات وتركهم الأساسيات، أرجو توضيح هذه النقطة. طبعا الأساسيات، أقول من الأساسيات التي اهتموا في تركوها هو الأوامر التي وحدود الله سبحانه وتعالى المبينة. اهتموا بالشكليات، يعني بعضهم مثال، الآن أقول لكم مثال، يفتخر أو يهتم بأنه بنى بناء على الطراز الإسلامي. يعني ما رأينا أنه بناء يعني بهكذا أنه بناء على الطراز الإسلامي، لكنه لو بناه لقلنا هذا حميدا وعزة طيبة. إنما أفضل من ذلك أن يكون من يسكن البيت على الطراز الإسلامي. يهمنا من يسكن البيت أن يكون على الطراز الإسلامي، أما أن يكون البيت فيه شرفات وعلى كما يقول الطراز الإسلامي وفي داخله نظام أوروبا وما حيث أوروبا وأمريكا، لا خير فيه ولا من سكنه. يقول السؤال: تعلم يا شيخنا رحمك الله أن الدعاة إلى الله كثير، ولكنهم يتركزون في مدينة واحدة فقط وهي ليست بحاجة، ويتركون القرى التي تحتاج إلى الدعوة. فنرجو التوجيه، وهذا أعتقده من أسباب التخلف. أما أنها ليست بحاجة فهذا خطأ. كل بلاد المسلمين الآن بحاجة إلى أضعاف من فيها من الدعاة ومن العاملين، بل بلاد المسلمين تشكو من ندرة الدعاة ومن قلة الدعاة. أما أن القرى العدد فيها قليل هذا صحيح، ولكن يذكره بقوله تعالى: فلولا نفر كل فرقة منهم طائفة يتفقه في الدين. عليه هو أن يأخذ من قريته من يأتي لهؤلاء العلماء ويدرس عليهم ويتعلم عندهم ثم يرجع إلى قريته. ولكن مع كل أسف نلاحظ أن بعض الطلاب يأتون من القرى ويتخرجون من كليات شرعية ويبقون في المدن. الأولى أن يعودوا إلى أهلهم وإلى بلادهم ليفيدوهم، فهذا والله أفضل لهم وأعز لهم. ويمكن أن يوجه أصحاب القرية الدعوات العلماء وهم لا يتوانون عن الذهاب ولو لهذا موسميا بين فترة وأخرى، فهذا فيه خير كثير إن شاء الله. يقول السؤال وقد تكرر ولكن لأهميته: في هذا الوضع المتخلف الذي نعيش فيه، نصيحتك لنا ولغير المسلمين. نصيحتك لنا ولغير المسلمين. أنا الآن أنا أقول نوجه نصيحتنا للمسلمين، فإذا عملوا فيها كثر خيرا، وبعد ذلك إن شاء الله يكون نصيحتنا لغير المسلمين. والحمد لله من حضر من المسلمين ولم يحضر إن شاء الله في مجلسنا أحد من غير المسلمين، فنصيحتي له أن يقيم نفسه ثم هو يتولى نصح المسلمين غير المسلمين ودعوة غير المسلمين. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ ناصر، أنت قلت أن أعداء الإسلام غيروا أفكار المسلمين من قومية إلى وطنية. السؤال: كيف استطاعوا أن يغيروا مفاهيم المسلمين؟ ومن أهم أبرز من نشر هذه المفاهيم؟ ومن أهم من نشر هذه المفاهيم؟ أما كيف استطاعوا، فعبر عنه الشاعر فقال: خلالة الجو تبيضي واصطري ونقري ما شئت أن تنقري. تأخر العلماء المسلمون، تأخر الدعاة، فشغلت القلوب وشغرت القلوب، فجاء أعداؤنا وملوها، فخالف قلبا خاليا فتمكن، فصادف قلبا خاليا فتمكن. حسنا، إذا وجد المال ما عنده أحد يحميه سرق، إذا وجدت القلوب ما عندها أحد يحميها سرقت. سرقت قلوبنا وقلوب كثير من المسلمين لتخلي الحماة عنها ولتخلي الذين كلفوا بحراستها، حيث غطوا في النوم وتركونا لأعدائنا فحل بنا ما حل بنا. فلا نلقي اللوم على أعدائنا، وإنما نلقي اللوم على أنفسنا وعلى من تولى هذه المسؤولية فخلاها. أما أن يقول من هم أبرز الدعاة، هم كثير جدا وذكرت نماذج منهم لعل فيهم الكفاية، وقد يكون الوقت لا يتسع لذكر هؤلاء. يقول السؤال: السلام عليكم ورحمة الله. الأخت تقول: هل هو صحيح أن وجه المرأة وكفيها ليس بعورة عند بعض الناس؟ جزاكم الله خير. صحيح أن وجهها وكفيها ليس بعورة عند زوجها ومحارمها، أما عند غير محارمها فهي عورة، وهذا هو الحديث الصحيح ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وما عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه أمهات المؤمنين. وأنصح الأخوات بأن لا يلتفتن إلى مثل هذه الأقوال التي تقول أنها ليست عورة. ورد أثر بأنها ليست عورة في الصلاة، الوجه ليس عورة في الصلاة، لأن لو أخرجه في الصلاة. وأقول أنا كما قلت منذ قليل أنه مثلا عند محارمها أو عند أهل بيتها، أما عند الأجانب أحسن ما في المرأة وجهها، أحسن ما في المرأة وجهها، وهو مشعل للفتنة. والستر للمرأة أصل به عدم التعرض للفتنة، فإذا أخرجت وجهها فقد عرضت نفسها للفتنة. والأمر واضح وجلي، وفيه بيان في هذا الأمر. وقد أصدر فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رسالة في هذا الجانب، وأصدر غيره رسالة في الموجود فيها بيان أن وجه المرأة عورة عند الأجانب، فلتتقوا الله في ذلك. وذكروا الأدلة الكثيرة الصحيحة وردوا على المخالفين، فمن شاء فليرجع إليها. يقول فضيلة الشيخ أنا شاب وأنا يقول أنا شاب وأنا من أوسط إخواني في السن، أما واجبي نحو أسرتي وأخوتي؟ الوسط طيب، الوسط طيب. لما سأل رق سأل معاوية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه من أوسطنا، قال والله لا أغلبن على ما تحتي قدمي، بعد قصة طويلة، فلا يحتقر نفسه. فالوسط مع أهمية الكبير في الأسرة، لأنه كقائد للأسرة، الوسط عليه أن يكون قدوة لإخوته، أن يكون رابطا بين الكبير والصغير، أن يكون مؤديا لدوره داخل هذه الأسرة بين أمه وأبيه، فمسؤوليته كبيرة، وكذلك مسؤولية من قبله ومن بعده. تقول الأخت هل يجوز على الزوجة إذا أرادت أن تعمل عملا أن تستأذن زوجها مع العلم أنها لو استأذنته عارض بموافقته؟ العجيب في السؤال أنها تقول هل يجوز، لا يجب تستأذن، يعني كأنه هل يجوز كأنه محرم عليها أن تستأذن زوجها. أقول يجب عليها أن تستأذن زوجها، إذا كان رسول صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع، كيف تربط حياتها ومصيرها في عمل بدون إذن زوجها؟ لا، لا يجوز أن تعمل إلا بإذن زوجها. نعم، أما كونه الخالق فمن حقه، لأن القوامة له والحق له. نعم، الرجال قوامون على النساء. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وبعد. يقول السائل هل ما يميز العلمانية هو فصل الدين عن الدولة فقط؟ هذه من أهم ما يميز العلمانية. العلمانية يميزها فصل الدين عن الدولة، يميزها أنها لا دين لها في الحقيقة. ويقولون كما قلت لكم أيضا في هذا الجانب أن دعما لله لله ولقيصر لقيصر. والحقيقة أريد أيضا أوضح لكم نقطة يا أخوان، هم الآن هذا مظهر كلامهم، وإلا بحقيقتهم فهم يدينون بدين. العلمانيون مظهرهم أنهم لا يدينون بدين، ولكنهم عدم دينهم بدين هذا دين، إما من الشرق أو الغرب أو من الأفكار الواردة. فهؤلاء انتبهوا لهم. ويقول محمد قطب في مناسبة له، استمعت هذا في يوم من الأيام في الإذاعة في مقابلة معه، قال إنني أقول أن من أخطر ما تواجهه الأمة الإسلامية هم العلمانيون. يقول إنني لا أخشى من الشيوعيين. لماذا؟ لأن الشيوعية مرفوضة ابتداء من قبل المسلمين لمخالفتها للفطرة. لا أخشى من الإلحاد لأن المسلمين يرفضون الإلحاد، ولكن العلمانيين أمرهم خطير، فهم يتسللون تسللا رهيبا في بيوتنا وفي مدارسنا وفي أعمالنا وفي شركاتنا، فانتبهوا لهم أيها الأخوة، فهم يتلونون بكل لون من أجل أن يصلوا إلى أهدافهم، ومن أجل أن يقصوا حكم الله سبحانه وتعالى عن قيادة البشرية. وهؤلاء أغلبهم ممن يسيطر عليه الفكر الغربي، فهذه أيضا من أبرز علاماتهم ومن أبرز مقوماتهم. يقول السائل سمعت حديثا لا أدري عن صحته ولا أدري عن معناه، من لم يحدث نفسه بالجهاد فليس منا، وكيف تحدث المرأة نفسها بالجهاد؟ لا، لم أستطيع أن أعرف هذا الحديث، إنما ورد من لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعب النفاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهل معنى فمعنى الحديث صحيح؟ وهذا الذي أنا قلت لكم الآن، لا يتصور عندما قلت لكم الآن أن الجهاد من أهم الوسائل العلاج أن يذهب الإنسان ويحمل سلاحه ليقاتل، قد لا يجد الآن جبهة للقتال، ولكنه يعد نفسه لأنه قد يأتي اليوم. ولا نتمنى لقاء العدو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتمنوا لقاء العدو، ولكن إذا لقيتموهم فاصبروا. كيف نصبر إلا نعد أنفسنا؟ الحقيقة أريد الإعداد، إعداد والاستعداد، ويكون جنديا جاهزا حتى إن جاءه العدو في يوم من الأيام فهو مستعد لذلك. الآن بعض الدول المستقرة تجد لديها من القوة والجنود استعدادا خوفا من أن يأتي العدو، وهذه سنة الله في الكون. فالذي ندعوه في الجهاد أن تبقى روح الجهاد حية في نفوسنا متأصلة في أعماقنا، نبحث كيف كان يسير سلفنا الصالح فنسير خلفهم وعلى قيادتهم. فإذا دعانا دعاء المنادي للجهاد حي على الجهاد، وجد رجالا قد استعدوا وتهيئوا ومن ذلك تهابوا الأعداء واستعدوا للقاء الله سبحانه وتعالى. يقول السائل فضيلة الشيخ جزاك الله خير، كيف نربي أبناءنا على الجهاد وعلى حب الموت في سبيل الله؟ بينت هذا في السؤال الماضي ولا أريد أن أطيل، إنما أقول هي التهيئة النفسية، التربية الصالحة، تذكيرهم بسلفهم الصالح، تذكيرهم بعدوهم الذي يحيط بهم الآن كلها، وتعويدهم على الرجولة والشجاعة. وهنا أذكر بيتا في هذا المعنى يقول: تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد، تأخرت أي أطلب الحياة، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم، تأخرت أستبقي الحياة فلم أجد لنفسي حياة مثل أن أتقدم. ويقول قبل ذلك أبو بكر: أطلب الموت يهب لكم الحياة. فهذا وبهذا المنطلق نربي أبناءنا على حب الجهاد. يقول سائل فضيلة الشيخ: ما تدري بتأثير برامج الأطفال التي فيها مغامرات يأتي فيها طفل وطفلة على عقلية الأطفال؟ تأثيرها خطير، نعم تأثيرها خطير، وهذا ما قلت في حديثي: لو أننا تعاهدنا وتناصحنا ونصحنا من يتولى هذه الأمور لما رأينا ما يجري. الآن في نهاية كل دورة نجد أن ترد إلى الإذاعة وإلى التلفزيون رسائل كثيرة: من يطلب التمثيلية الفلانية، ومن يطلب الأغنية الفلانية، ومن يقول المسلسلات هابطة، أي يريد أشد منها هبوطا، هابطة في مقياس هو، فهو يريد أشد منها هبوطا وانحلالا. ولكن قل أن تجد رسالة تطالب بإبعاد هذه المسلسلات، إن جاءت على استحياء. من المسؤول عن ذلك؟ أنتم المسؤول. اكتبوا ملاحظاتكم ما دمتم بليتم وبلوتم أنفسكم بإدخال هذه الأجهزة إلى بيوتكم، فراقبوها واكتبوا للمسؤولين عما ترون من ملاحظات. فنظام الإعلام لو أنه طبق بدقة لما رأينا ما رأينا، ولكن أننا تساهلنا وتشاغلنا إلى غير ذلك، وغيرنا اهتم بزيادة الإفساد والفساد حل ما حل بداخل بيوتنا في كل يوم. فأنتم مسؤولون عن ذلك أمام الله سبحانه وتعالى. قل الأخت السائلة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم أمثلة لإعجاب المسلمين من الرجال تعني بالكفار، أي اقتداءهم بالكفار، هل تذكرون لنا أمثلة لإعجاب المسلمات بالغرب وكيف يعتبرونهم قدوتهم الصالحة؟ نعم، اليوم في جريدة الجزيرة دعوة بأن أحدث الموديلات جاءت من معرض أزياء لندن، لو ذهب أحدنا الآن لهذا المعرض لوجده مليئا بالنساء، لأن أحدث الأزياء جاءت، فذهبنا النساء وذهبنا النساء لهذا المحل، هذا من الإعجاب. مجلات الأزياء تباع بخمسين ريال أو ستين ريال، أزياء من؟ أزياء أوروبا، ديور وغير ديور من أعلام الكفر ومن الفسقة، الذين يضعون من الأزياء ما يخجل ليس، كما قال فيهن الرسول صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات عرهن فإنهن ملعونات. ليس فيهن من الحياء شيء، وتشتريه المرأة المسلمة وتفصل أحدث ما وصل إليه الأزياء الأوروبية والأمريكية، كذلك العطور. لا أقول أن العطور محرمة، ولكن لأنها من فرنسا، لأنها من بريطانيا، لو جاءت من الطائف ما اشتروها، لكن لأنها من فرنسا ومن أوروبا هذا أحسن ما يصل إلينا. الأشرطة تجد المرأة تسمع أغنية ليست حتى باللغة العربية، أنا لا أقول يجوز سماع اللغة العربية لا، لكن شر البلية ما يضحك، خلاص المغنية فلان والمغنية فلان، وتطرب لها وهي لا تعرف ما فيها. ها فهذه مصائب لنا فيها. فإعجاب النساء معكم للأسف أكثر من الرجال، ولكنني أكدت على الرجال لأنهم لهم القوامة ولهم الريادة، وهم أيضا مسؤولون عن الله، والنساء مسؤولات غيره. وإلا فإعجاب النساء بالغرب أشد وأدهى وأمر. نعم. تقول السائلة: ما حكم شراء مجلة الأزياء وبعد الانتهاء منها تحرق؟ أسألها لماذا اشترتها؟ إن كانت اشترتها عبادة لم تجد من يفصل لها التفسير الطيب المناسب أبدا. أنا أقول لا تشتريها فضلا عن أن تحرقها، وستسأل المرأة التي تشتري هذه المجلة عن هذا المال أمام الله سبحانه وتعالى حتى لو أحرقتها. سبحان الله يا أخوان، أحدث الموديلات الفرنسية والأزياء الفرنسية والأوروبية في بيوتنا، في بيوت المسلمين، وليس فيها من الحياء أو ما يسطر المرأة شيئا. وإن كان شكلها ساترا ولكن في حقيقتها ليست ساترة، تبرز. أنتم تعلمون دقائق الأزياء أن المقصود بالأزياء أن يتفننون في القدرة على إبراز مفاتن المرأة، هذه الأزياء التفنن العجيب في القدرة على إبراز مفاتن المرأة، هذه هي الأزياء. إذن فهي بهذا المنظار بهذا الواقع الذي نراه ونشاهده، يعني منذ 10 سنوات لو المرأة وجدت أقول شق في ثوبها ما خرجت، الآن تخرج ثوبها مشقق. لماذا صارت مقبولة؟ لأنها من الأزياء، من الخلف ومن الجنب ومن الأمام، عجاب عجاب يعني متناهي عجيب. بينما لو كان في خدش بسيط ما تلبس الثوب، أعوذ بالله يضحك عليها، الآن لا يضحك عليها إما وجدت في الثوب. والله ما أدري ما هي المورة القادمة بعد هذا المورة، أي إعجاب بعد هذا، أي غرور بعد هذا، أي هرب بعد هذا. تقول الأخت السائلة: أنا طالبة في مرحلة الثانوية، أريد أن أدعو أخوات المسلمات للالتزام بالدين، أي بالدين الإسلامي، وأنا ملتزمة ولله الحمد، ولكن لا أعرف كيف أبتدأ. أول ابتداء أن تكون قدوة بالتزامك، قد لا يكون الكلام هو العلاج الوحيد. القدوة الصالحة ليست بكثرة الكلام، بالفعل. إذا التزمت وثبتت، ثم أيضا أوصيها وصية خاصة ومع دعاء لها بالتوفيق أن تكون مجتهدة في دراستها، لأنه اقترن مع كل أسف أن الطالبة الملتزمة قد تكون ضعيفة في دراستها. لا، يجب أن تكون من الأولات، أي من التي تأخذ الأولى أو الثانية في المدرسة وتقدير ممتاز، لأنها دائما تقلد ويعجب بها. فإذا كانت ملتزمة كان هذا أشد قدوة والتزاما وإعجابا بها. ثم تخاطب من تثق من زميلاتها، وإياها وإياها أن تقيم المعارك مع زميلاتها. لا، الرجال لا يحق لهم أن يقيموا المعارك والجدل الذي لا يؤدي إلى نتيجة، فكيف النساء؟ لأنه قد يؤدي إلى نتائج سيئة. لا، أنا أقول تدعو، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ولكنني أركز على القدوة. كوني قدوة بثباتك واجتهادك وتفوقك في دراستك، واسأل الله لك التوفيق. يقول السائل: هل يجوز السفر إلى الخارج للراحة؟ هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني: هل يجوز أخذ الشهادات من أمريكا وأوروبا؟ أنا أسأل هذا، هل هو متعب في بلده؟ هل هو متعب بين المسلمين حتى يرتاح في أوروبا وأمريكا عند الكفار؟ إن كان متعبا لما هو متعب؟ لا، أقول لا يجوز. أما السفر لأخذ الشهادات إن كانت من الشهادات التي لا يجد مجالا في بلاده ويجد أن المسلمين بحاجة إليها مع أخذه بالوسائل والأسباب، فهذا يجوز، والضرورة تقدر بقدرها. هذا من الضرورة، أي أنه وأعتبرها باختصار لا يجد هذا التخصص في بلده، أن المسلمين بحاجة أيضا إلى هذا التخصص. مثلا قد يقول واحد: أنا ما أجد التخصص في بلدي. قد يكون التخصص تعلم المسرح، نحن ما نريد المسرح، بلدنا ليس بحاجة إلى أن تتخصص في المسرح أو في الأزياء. لا، لذلك لا بد من الشرط الثاني الذي يحجر هذا الأمر، وهو أن يكون البلد بحاجة إليه. ثالثا أن يأخذ من الوسائل بأن يكون متزوجا ومحصنا نفسه ومتعلما علما شرعيا، ويعرف حقوق وواجبات المسلم في بلاد الغربة، وكيف يتعامل مع الأعداء، كيف يتعامل مع النصارى هناك والكفار هناك. كلنا إذا أخذ بجميع الوسائل والأسباب، فأسأل الله لي وله الثبات وأن يعينه على غربته. يقول السائل: ما هو السبيل إلى منع الذين يذهبون إلى الخارج من أجل الفساد، وخاصة كبار السن الذين تعدتهم فترة المراهقة؟ وهل لوسائل الإعلام دور في هذا؟ السبيل النقاط التي تحدثت إليها سابقا بالإقناع النفسي أولا أنه لماذا يذهب، ومن هذا نصيحته وتخويفه بالله سبحانه وتعالى. وأحمل الآباء مسؤولية كبرى بالسماح لأولادهم، أحمل الآباء المسؤولية الكبرى بالسماح لأولادهم للذهاب إلى أوروبا وأمريكا. أما وسائل العيال نعم فلها دور كبير في ذلك، وعليكم أيضا أن تكتبوا في مثل هذا المجال وأن تبينوا حرمة هذا الأمر وأن في بلدهم الكفاية وفيه الخير وفيه الغناء عن الذهاب إلى تلك البلاد. يقول السائل: الرجاء من الشيخ إعطاؤنا بعض المراجع في هذا الموضوع المهم وجزاكم الله خير. من المراجع ماذا خسر العالم بخطاب المسلمين لأبي الحسن الندوي، من المراجع لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم لشكيب أرسلان، من المراجع سر تخلف المسلمين، وإن كان هذا الكتاب عليه ملاحظات أقولها، سر تخلف العرب والمسلمين، هذا الكتاب عليه ملاحظات وهو لمحمد الغزالي، ولكن فيه نقاط معينة في هذا الإطار قد يستفاد منها. من الكتب نحن والحضارة الغربية لأبي العلاء الموجودي، من الكتب أيضا الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية لأبي الحسن الندوي، من الكتب والمراجع المنهزمون ليوسف العظم. هذه أبرز الحقيقة المراجع التي تحضرني الآن، والمكتبة مليئة بمثل هذه الكتب التي تبين هذا الأمر. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، نرى الكثير من الناس والكتاب يدعون إلى العامية، أي اللغة العامية، وبعضهم يأمر بذلك، فما رأيكم به؟ هذا لا يجوز، هذا مخالفة، وهي دعوة على كل حال أصلها من النصارى. الدعوة إلى العامية أصلها من النصارى، أرادوا بها محاربة لغة القرآن. والحقيقة حول هذه القضية أتذكر أبياتا لأحد الشعراء حول العامية، وهو لم يقصد بالعامية البيت عام، ولكن الذين يدعون إلى العامية فهم يدعون إلى الجهل. الذي يدعو إلى العامية يدعو إلى الجهل، لأن العامية لا تستطيع بها أن تتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واسمحوا لي أن أقول هذه الأبيات مع الحقيقة أنني في مسجد، لكن لا بد أن أذكرها والعهد على من قالها، إنما يهمنا معناها. يقول: قال حمار الحكيم يوما: لو أنصف الأمر كنت أركب، فإني جاهل بسيط وصاحبي جهله مركب. هذا حقيقة، نعم عندنا من هم جهله مركب. فإني جاهل بسيط، يقول الحمار أعزكم الله وأعزكم الله، فإني جاهل بسيط وراكبي جهله مركب وصاحبي جهله مركب، يعني أنهم أذل من الحيوانات في هذا الإطار. فهؤلاء هم من أعداء الله على كل حال، وهم يرددون نغمة جاءت من أعدائنا وأصلها من النصارى. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. يقول: ألا ترى أن من أسباب تقليد الغرب كثرة الخادمات والمربيات في المنازل، والأشد من ذلك الكافرات وكذلك المسلمات الآتيات من بلادهم؟ نعم، هذا أمر خطير أخرى، وأنبه وأؤكد عليه، وهو يدخل تحت تربية الأسرة وصيانة الأسرة. الآن يا أخوان، كثير من المسلمين تركوا تربية أولادهم وبناتهم للخدم والخادمات والسائقين والخادمات. الآن عشعشوا في بيوت كثير من المسلمين وخربوا وأفسدوا، وما كنا بحاجة إليهم، ولكن التقليد والمحاكاة. أذكر قصة يسيرة، يحدثني أحد الزملاء أن له جار ساكن في شقة من 3 غرف، هو وزوجته وأولاده، عنده خادمتين، شقة صغيرة في 3 غرف وعنده خادمتين. ومرة أيضا مقابلة في الإذاعة، سمعتها في الإذاعة، يقول الصحفي يسأل الشخص، يقول: هل عندك خادمات؟ قال: عندي خادمتين. قال: هل أنت بحاجة؟ قال: والله لست بحاجة إليه، أنا ما عندي لا طفلين، وراتبي 7000 ريال لا يكفي. وقال: لماذا؟ قال: المحاكاة والمباهاة والضغوط الاجتماعية هي التي دعتني إلى هذا الأمر. نعم، فأقول ليست الخطورة فقط من جانب المحاكاة، الخطورة ما نشأت الآن يا أخوان. أنتم تعرفون الآن أثر الخدم الخادمات. نعم، الخادمات فتيات جميلات يسكن في بيوت أولادكم، وسائقين شباب ليس معهم أزواج، عند بناتكم وعند نسائكم. وتعلمون الفضائح التي حدثت والمشكلات الاجتماعية التي حدثت، لم يعد سرا الأمر، وما ظهر لكم جزء، والستر طيب أيها الأخوة، وما ظهر لكم جزء مما ستر، وكثير من الناس يطلبون الستر. سترنا الله وإياكم وقال وإياكم السوء، فاقلعوا هذا المرض من بيوتكم ولم نكن بحاجة إليه. والحمد لله كثير من البيوت الآن فيها زوج وزوجة وعدد من الأطفال يصل إلى العشرة وهم بخير وسعداء وما احتاجوا إلى الخير أبدا الحمد لله. وآباؤنا ما كانوا يعرفون الخير إطلاقا، كان الخادم إذا جاءهم ما كان يأتي خادما، كان يأتي ضيف إذا جاءهم يعمل عندهم يوم أصبح كالضيف، لم حقوق ضيف الإكرام والإعزاز. أما أن يدخل البيت هذا من أكبر المصائب. أما الآن تجد الخادم أو السائق يدخل كأنه أحد أهل البيت. نعم، هذه قضية محزنة ومخيفة في نفس الوقت، وآثارها بدأت تظهر الآن ولا أزيد. يقول السائل: هل يعتبر أو هل يعتبر استئجار الأفلام السينمائية والفيديو وشراء المجلات المتنوعة الغير إسلامية، هل يجوز مشاهدتها وقراءتها؟ وهل تعتبر أو هل تعتبر من الغزو اليهودي؟ وإذا كان الإطلاع لمعرفة الشر ولتجنبه؟ السؤال يحمل في نفسه الجواب. وبعد أيها الأخوة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، والعبرة ليست بالقول ولا بالسماع، إنما هي العبرة بالعمل. وأذكركم بالله سبحانه وتعالى، واتقوا الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب، لأننا نخشى أن تحل بنا عقوبة، فأعداؤنا حولنا كثير ويجتمعون الليل والنهار يتآملون أو يتآمرون. وأقول لكم كما قال تعالى: لا تيأس من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والله سبحانه وتعالى يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وأطمئنكم أيها الأحباب بما أطمئننا به سبحانه وتعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والله سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وكذلك أيها الأحباب أقول لكم: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وبهذا أختم كلامي، أقول: لا تهتموا لأعدائكم من ناحية الخوف، اهتموا بمؤامراتهم وقابلوهم بقوة وبشجاعة. وأذكركم بقوله تعالى: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه، ولا يغركم تقلب الكفار في البلاد، لا يغركم تقلب الذين كفروا في البلاد متاعا قليلا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم.